نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض يقول في قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل من توجيه سماحة الشيخ حول الإنفاق مع بيان فضله وأثره في تواد المسلمين وتراحمهم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإنفاق في وجوه الخير من الأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا مضاعفة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وقال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم صدر صفاتهم بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال مخبرا عن من نصح قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالإنفاق في سبيل الخير من الأعمال الصالحة، إنفاق على المستحق الأيتام والأرامل والمساكين والمحتاجين، يساهم في قضاء الدين المدينين وتيسير أمر المعسرين وتفريج هم المهمومين. يقول صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة مسلم فرج الله له الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالإنفاق في سبيل الخير لا سيما الأقارب والأرحام المحتاج منهم فإن الإنفاق أهم من إنفاق على غيرهم. قال جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالإنفاق على الأقارب المستحقين من الأقارب من الإخوان وأبنائهم والأعمام والأخوال والخالات وكل أولئك، الإنفاق عليهم والإحسان إليهم من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها عند الله. أحسن الله إليكم سمعت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول من هم الأولياء وكيف يكون التعامل معهم الأحياء والأموات؟ سمعت الشيخ، أولياء الرحمن ليست ولاية بالدعاوى والتخرصات، وإنما هي بالحقيقة. ولذا قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولياء الله هم المتقون الذين أدوا الأوامر واجتنبوا النواهي، أخلصوا لله أعمالهم، قاموا بما أوجب الله عليهم بصدق وأمانة. هؤلاء أولياء الله المتقون، ليست الولاية بالدعاوى والرسومات ولكنها الحقائق. فأولياء الله هم المتقون العام شرع الله، المنفذون التارك لنواهي الله، المنزجرون عنها، الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر الصادقين في أقوالهم وأعمالهم. وفي الدنيا نحبهم محبة في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. وبعد موتي بالدعاء لهم وسؤال المغفرة، لا أن نزور قبورهم لقصد الدعاء الله عندهم أو نسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فإن هذا مش أكبر. فمن قصد قبور أولياء ليذبح الذبائح تقرب إليهم، أو يطوف بقبور تقرب إليهم، أو يسألهم كشف الضر وشفاء المريض وقضاء الدين والأمور، فكل هذا شرك أكبر، ذنب لا يغفر. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني له بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه، وهي أسئلة تتعلق بالمولود: هل التحنيك للمولود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام، وكيف يكون سماحة الشيخ؟ التحنيك للمولود فعله النبي كما لابن أبي طلحة، لكن هذا التحنيك ليس خاص برسول الله، إنما هو لمن يحسنه، وأظنه أمر عام، لكن قل فعل الناس له، والظاهر أن عدم إحسانهم له مما أسبب ترك ذلك. ويسهل هل التحنيك والأذان في اليوم السابع أم عند الولادة؟ والله ليظهر من ابن أبي طلحة أن تحنيكه وتسميته كان في يوم ولاده، لأنه لما ولد أمه قالت اذهب إلى رسول الله، فيظهر أن تحنيكه وتسميته كان في اليوم الأول من أيام ولاده، ولا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. هل حديث الإقامة في الأذن اليسرى صحيح؟ ورد الأذان في اليمنى ولكن يسرى في أذان، وإن كان فيها ضعف، لكن مع طرقها يدل على أن لها أصل. وبالنسبة لما ورد من التصدق بوزن شعره، هل هو صحيح سمعت شيء؟ كل هذه أشياء ورد في أثار قد يكون فيها شيء من الضعف، لكنها معتضي بعضها بعض. وأصح ما فيه: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سامعه ويسمى. ويسأل: ما هو الدليل على من قال أن العقيقة يمكن أن تكون في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين؟ هم يقولون إنها سنة في اليوم السابع، الحديث تذبح يوم سابعه، وأنها إذا بدأ يوم السابع ينبغي أن تكون في الرابع عشر أو كذا، وإن تبعها قام ما في شيء. المهم إن أول شيء يوم السابع، إن ذب السابع أو الثامن أو العاشر لا مانع منه، المهم أن يذبحها تقام إلى الله في أي يوم كان. أحسن الله إليكم. سؤال له آخر يقول: هل الشروط التي في الأضحية لا بد من توافرها في العقيقة؟ نعم، يقولون إن حكم العقيقة كحكم الأضحية من حيث السن والسلامة من العيوب، إلا أنه لا يجوز أن يشرك فيها بدم، فعندهم لو ذبح كبشا كاملا فليكن عن مقام، لو ذبح مثلا جملا قام مقام كبش واحد، ولا يقال إن البعير يشرك في سبعة فنشرك في اثنين من أولاد، يقول لا، إذا ذبحت البعير الكامل فأجفك فليكن بمنزل كبش واحد، ولا يكون عن متعددين. أحسن الله إليكم. جزاكم خيرا. أبو مالك سماحة الشيخ يسأل أيضا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هل يفهم من هذا الحديث تحريم بيع وشراء كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذا تحريم بيع وشراء الحمير أكرم الله الجميع؟ أما يا إخواني، الحمير هي مراكب الناس، وبيعها وشراء أمر لا بد منه، لأن الله يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال: وتحمل أثقالكم إلى من تكونوا بالغ بشكل أنفس. فالحمر بيعها جائز، لأن وإن كما أسباع لكنها مراكب وضرياتها. أما غير الحمر فإن بيعها لا يجوز، وإن كان كلب معلما أو الطير معلما فإن العلماء يقول إن الكلب لا يجوز بيعه، الكلب لا يجوز بيعه ولو كان معلما، لأن النبي قال إذا أتى يطلب ثمن فملأ كفه ترابا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل ما هو اللحن في القرآن؟ اللحن في القرآن أن ترفع ما حقه النصب، تنصب ما حقه الرفع، ترفع ما حقه الجر ونحو ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. من عنده أمانات ومات ولم يخبر بها ولم يشهد عليها بحيث يحفظ حق صاحب الأمانة فهل عليه ذنب؟ يقول علماء إن الوصية قد تكون واجبة في حق من له مع الناس معاملة، فيجب عليه أن يسجل هذه المعاملات والأمانات ويبينها في كتاب خاص، حتى لو قدر فاجأته المنية وجد ورثته بعده ذلك مسطرا، حتى يعطي الناس حقوقهم ويبرئهم ذمتهم من حقوق إن كان في ذمته له حقوق. فمن له مع الناس تعامل فلا بد أن يوصي، لأنه يخلص نفسه من عذاب الله ويخلص الآخرين ذممهم من حقوق خاصة له. فالوصية في حق المتعامل بين الأمر مطلوب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل هل التطفل في الولائم كأن يذهب إلى الوليمة من غير أن يدعى وهو لا يعلم برضاهم، هل هذا فيه شيء سماحة الشيخ؟ الأصل إن الإنسان لا يحضر إلا إن دعي، أما إن حضر دعوة وليمة بلا دعوة يقول من دخل مغيرا وخرج سارقا، فالأولى ترك ذلك، وهذه من المرؤات. وإلا بالحديث لما قال شر الوليمة والعرس يدعى لها من يأباها ويمنعها من يأتيها، لكن كوني أدخل بيتا ما دعيت ولا أعلم أهله فأعتبر هذه من الدناءة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا محمد الشقاري يسأل عن حكم ترويع المسلمين. لا يترويعهم، ترويعهم بالأراجيف والإشاعات الكاذبة ونحو ذلك، هذا أمر لا يصلح. ويسأل يقول هل التشبه بالمرأة في جميع الأحوال سواء كان الإنسان جادا أم هازلا محرم؟ نعم، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال سواء كان هذا، ما يصلح هالشيء. وهل إطالة الشعر وتسريحه وربطه كهيئة النساء واستعمال أدوات المرأة يعد من صور التشبه؟ نعم، سمعت شيء. كل مظهر من مظاهر النساء في الملبس أو في المساحيق أو ذلك يجب أن يترفع عنه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن الاغتسال يوم الجمعة، هل هو واجب سماحة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخذ منه بعض العلماء الوجوب من ظاهره، بعضهم حمل على الاستحباب وقال إنه جاء بحديث من توضأ يوم الجمعة ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. على كل حال يقول ابن القيم إن أحاديث غسل وجوب يوم غسل يوم الجمعة آكد من حمي وجوب الوضوء من مس الذكر أو من خروج الدم أو من أكل لحم الجزور، وآكد من صلاة الوتر، وآكد من طيب وجوب صلاة الوتر، وآكد من طيب وجوب صلاة الأخير. فكأن ابن القيم يميل إلى أن غسل الجمعة متأكد تأكدا عظيما، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يخل به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول والدتي لا تقدر على الصلاة واقفة وتعمل الأركان بالإشارة بيدها، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ يصلي جالسة إن استطاعت أو على جنبها، وإن مستلقية وتؤدي ما تستطيع أداءه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول هل إذا قام البعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط الإثم عن الباقين؟ يسقط الإثم عمن أمر ونهى، أما الذين لم يأمروا ونهوا باق عن وجوب حقهم، لأن الأمر طول جميع. من رأى منكم منكرا بلغي بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويسأل أيضا يقول هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم على أشخاص معينين؟ كل مسلم طالب بهذا، لكن لا بد من تعيين فئة خاصة تطبق هذا الأمر، لأن الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة علينا واجبة، لكن وجود فئة تمارس هذا الواجب باستقلالها هذا أمر مطلوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول ما المقصود بالقول كنا نبتدر السواري؟ يعني كنا نتسابق لها، نتسابق ونبدأ نصلي ركعتي المغرب قبل الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهل لا بد أن يكون خلف الساري سماحة الشيخ أم ليس؟ لا، ما سمعنا أن الحرص على ذلك، الحرص على أداء النافلة سماحة، وليس المقصود السواري. لا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا محروم من كل شيء، أبي يعطي إخوتي ولا يعطيني، ما توجيهكم له ولأبيه سماحة الشيخ؟ يجب على أبي يعدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأنت أيها الإبن المفضل اطلب من أبيك، وإذا قدر أنه قصر فإياك وعقوقه وإياك والتكلم عليه، اصبر واحتسب وسيفرج الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول أمي مريضة نفسية، لديها وسواس قهري في الدين منذ زمن طويل، وتصلي إلى غير اتجاه القبلة، وتقرأ الآيات محرفة، وإذا أرشدناها إلى الصواب غضبت غضبا شديدا، وعندها سكر، وقد تدعو علينا أحيانا في حالها هذه، فما رأي سماحتكم؟ لا، الظاهر أن أمكم قد بلغت سنا يعني فقدت فيه الذاكرة، لا شيء عليها، دعوها تفعل، إن صلت صلت وما أسمع شيء عليها، لأن فقد الذاكرة، كن صلي على غير قبلة يدل على أن لا شيء، ودعاؤها عليكم وأنتم بارون بها محسن لا يضركم شيء، إنما المهم أن لا يعني تؤذوها، بروا بها وأحسنوا إليها، ودعاه عليكم مع بركم وإحسانكم لا يضر شيء إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع يقول إذا فاتني الوتر ولم أصليه مع الضحى، فهل أصليه في وقت آخر أم يسقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن من فات وتره بالليل فليصلي في الضحى شفعا، إن كان وتره 11 ركعة صلى 12 ركعة، إن كان وتره 3 صلى في النهار 4. أحسن الله إليكم. المستمع معتصم من الرياض يقول إذا صلى المرء التطوع في بيته وهو يطيل السجود بسبب اجتهاده في الدعاء ثم سهى في الصلاة، فهل يطيل سجود السهو أيضا؟ لا، لا يطيله. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. هذا المستمع يقول هل يجوز عقد النكاح على المرأة وعليها الدورة الشهرية؟ لا مانع من ذلك، المحرم مطلوبها، أما عقد النكاح يعني والدورة لا مانع منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يقول أقول في السجود والركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، زيادة بحمد لا أصل لها، اقتصر في الركوع سبحان ربي العظيم، واقتصر السجود سبحان ربي الأعلى. ويقول صلينا الظهر جماعة فقام الإمام للركعة الخامسة وقام المأمومون مع الإمام مع أنهم يعرفون أنها الركعة الخامسة، فماذا عليهم في هذه الحال؟ لا يجوز لهم ذلك، ولولا الجهل قلنا يعيدوا الصلاة، لكن لا عن جهلهم، عن جهلهم، ولا يجوز من علم أن الإمام قام في خامسة ما يجوز يتابعه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو غالب يقول هل خروج الدم من الفم أو الأنف يبطل الوضوء أو الصلاة؟ بعض العلماء يرى أنه إن كان كثيرا أبطلها، والحقيقة لم يت دليل صحيح في نقض الوضوء بغير الدم، فالصحيح أنه أن خروج الدم من الأنف أو الفم لا ينقض الوضوء. ويسأل هل تربية شعر الرأس وتطويله بالنسبة للرجل حرام؟ إذا كان على هذه العرب الأولى فلا شيء فيه. ويسأل يقول أنا عندي وسواس أتوضأ أكثر من مرة بسبب الوسواس، ودائما أشك في عدد الركعات التي صليتها وذلك في كل صلاة، ما توجيهكم حفظكم الله؟ كل فعلك خطأ، توضأ مرة واحدة وإياك وتعدى الوضوء، فإن هذا من الوسواس الذي تلعب بعقلك. هذا مستمع يقول: إذا مات الزوج عن زوجته وقد طلقها ولم يراجعها وهي في عدتها هل ترثه؟ إذا كان الطلاق رجيا بأن الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنتهي العدة في الزوج ترثه. أحسن الله إليكم. يقول هذا المستمع: ما هو فضل الصدقة وهل يتساوى أجر من أسر بها مع من جهر؟ الله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وخير لكم. ولهذا في الحديث: في السبعة الذين يظلهم الله ظل عرشه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالأصل إسرار إلا أن يكون في المجاهرة مصلحة ليحمل الناس الخير فجائز. إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.